السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النحل، يقول الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. قوله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا، الظالمون هنا هم المشركون، فهم الذين يخلدون في النار ولا يخرجون منها. وكما قال علماؤنا أئمتنا كالبخاري وغيره في أبواب المعتقد: باب ظلم دون ظلم. هناك ظلم بمعنى الكفر كما قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. هناك ظلم دون ذلك ليس بكفر، فالذين ظلموا هنا هم الكفار. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، وما وجه ظلمهم؟ هم ظلموا أنفسهم، وذلك لأن من حق نفسي علي أن أكرمها وأن أنزلها أحسن المنازل وأطيب المنازل، فإذا أنا أهنتها وسببت لها الذل والهوان وأنزلتها عفوا أسوأ المنازل وجهنم والعياذ بالله، فقد ظلمتها أشد الظلم، فظلم نفسه وأنزلها أسوأ المنازل، ظلم نفسه بشركه بالله سبحانه وتعالى، فشهد شهادة تزور على رب العالمين وهي دعواه أن الله له شريك. فأولئك الذين ظلموا إذا رأوا العذاب يوم القيامة فلا يخفف عنهم، فيه دليل على تخطئة القول بفناء النار. قد ذهب قوم إلى القول بفناء النار، ومن هؤلاء الذين قالوا أو ينسب إليهم ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وقد تقدم تفنيد قولهما لو ثبت عنهما. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون ويؤخرون، كما قال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم آلهتهم التي عبدوها مع الله قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، كنا نعبدهم معك. فحينئذ ترد الآلهة الباطلة ويلهمها الله النطق، فيقولون كما قال تعالى: فألقوا إليهم القول، أي ردت الآلهة التي عبدت من دون الله على عابديها. ماذا قالت الآلهة لعابديها؟ قال تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي فردوا عليهم القول إنكم لكاذبون، ما طلبناكم بعبادتنا أبدا. فهذا قوله: فألقوا إليهم القول، أي ردت الآلهة التي عبدت من دون الله على من عبدوها بقول إنكم لكاذبون، كما في الآية الأخرى: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، هذا الكلام على أهل الشرك، ألقوا إلى الله يومئذ السلام، الاستسلام، أظهروا الاستسلام والضعف بين يدي الله سبحانه، كما قال تعالى: بل هم اليوم مستسلمون، كما قال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ألقوا إلى الله يومئذ السلم، أظهروا الاستسلام والخضوع لله سبحانه. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابت عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله وانصرفت، وبطل كذبهم أيضا الذي كذبوا، إذ كانوا يدعون أن لله عز وجل شركا. فقوله تعالى في هذه الآيات: فألقوا إليهم القول وألقوا إلى الله يومئذ السلم، ردوا وقالوا ذلك. ثم قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون. فهناك كافر مسالم وكفر قاصر على نفسه، هناك كافر متمرد يدعو الناس إلى كفره ويحملهم حملا على الكفر ويطرهم أطرا عليه ويحاربهم إذا لم يكفروا. فالكافر الصاد عن سبيل الله عذابه مضاعف. لهذه الآية: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ونحوه في التنزيل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالكافر الداعي إلى كفره يعذب على كفره الأول ويعذب على دعوته الناس إلى الكفر. وفي السنة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فكذا ينبغي أن يفهم، فليس الكفار في درجة واحدة من العذاب، وهذا يدل على تفاوت العذاب يوم القيامة. هنالك أدلة متعددة على تفاوت العذاب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب عمه، لما قال له العباس: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين، هل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ومن الأدلة على ذلك، أعني على تفاوت العذاب يوم القيامة عياذا بالله، من العذاب صغيره وكبيره وقليله وكثيره، قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن ذلك قوله تعالى في الذين يكفرون بعد نزول المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فكل هذا دال على تفاوت العذاب يوم القيامة، وأن جهنم دركات، وأن جهنم دركات قيل أطباق. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث من كل في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم نصبت لماذا؟ ويوما العامل فيها واذكر، تذكر يوما، تذكر يوم نبعث. فهذا المضمر يحملنا على التدبر، ويوم نبعث أي واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ما المراد بهذا الشهيد؟ قال بعض العلماء المراد بهذا الشهيد الرسول الذي أرسل للأمة، رسولها الشهيد عليها، لقوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وكما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمن العلماء من قال إن الشهيد هنا شهيدا عليهم من أنفسهم هو رسولهم، وقال آخرون من أهل العلم هنا معنى إضافي، وهو أن الشهيد عليهم من الأنفس الجوارح. فالجوارح جوارحك تشهد عليك يا ابن آدم، ودل على ذلك قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالشهيد هنا قيل هو الرسول محمد رسول الأمم، وقيل الشهيد عليهم من الأنفس الجوارح كالجلود والأيدي. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذن قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا أي واذكر يوم نبعث من كل أمة في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، فيها وجهان. الوجه الأول أن هذا الشهيد هو رسول الأمة لقول الله تعالى والقرآن يفسر بالقرآن، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والقول الثاني والقرآن يفسر بالسنة، أن الشهيد من هذه الشهيد في هذه الآية هي الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد يوم القيامة يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى قد أجرتك. قال فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، يعني لا أقبل أي شاهد يشهد على نفسي، لا رسول ولا ملك ولا أي شيء، إلا أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فيه على فمه فتنطق فخذوه بالذي أحدث، قيل الفخذ لأنها المجاورة للفرج، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق سائر الأركان الأيدي واللسان والأعين والشفاه، كل ذلك ينطق. فيقول لهن سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل، زي ما يقول للشخص نتحرق في جاز أنا كنت أدافع عنك، فيقول لنفسي إلى جوارحه سحقا لكن هلاكا لكن وبعدا لكن عن الخير عن كن كنت أناضل عن كن كنت أدافع. فهذان الوجهان قائمان في تفسير قوله ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وهذا القول الأول مفسر بالقرآن نفسه، والثاني مفسر بالسنة، وكل يشهد، سواء الرسل تشهد والجوارح تشهد. وجئنا بك على هؤلاء، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الموقف ويستمع القرآن من ابن مسعود فبكى عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود: يا ابن مسعود، وكان ابن مسعود يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عينه تذرفان، أي تذرفان الدمع لما سمع هذه الآيات. ونزلنا عليك الكتاب. سبحان الله، من العلماء من يقول هنا قرينة تفيد أن الشهيد هنا هو الرسول لقوله: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقد يستدل شخص بقرينة في الآية نفسها على ترجيح وجه من الوجوه، والشيء بشيء يذكر. يقولون إنه ثم كتاب مؤلف لشخص كافر من علماء الدنيا، كتاب سماه الماء، سماه ووتر، كتاب اللغة الإنجليزية، يقولون من 700 صفحة. خلص في هذا الكتاب إلى نتيجة، وهي وجه من وجوه التفسير لبعض الآيات. قال: إن الجسم لا يحتفظ بشيء من الماء، أي ماء زائد لا بد أن يخرجه الجسم، وإذا بقي في الجسم شيء من الماء يسبب مرضا، سواء المرض الكلوي سواء الأمراض عموما. الأطباء يفهمون ذلك عنا، لكن أنا أنقل ما نقل إلي من أساتذة في كلية الطب. الجسم لا يحتفظ بما فيه، الماء زائد كله يخرج، إذا ازداد تسبب المرض، أي مرض بحسبه. فخلص بعد كلام كثير وأبحاث كثيرة إلى هذا، فجاء عالم من علماء الإسلام ذكره بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فحمل وما أنتم له بخازنين مخزنينه في الأجسام، وهي وإن كانت تحتمل بخازنين في الدنيا، لكن ممكن شخص في الدنيا يخزن الماء في براميل، يخزن الماء في أراضي صخرة تمسك الماء. فلذلك رجح بقرينة وهي قول فأسقيناكموه على أن المراد بخازنين في الجسم. يذكر بعضهم أن ذلك كان سببا في إسلام هذا الكافر، فالله أعلم. شهد أنه استدل بشيء عن عالم السنة، عالم الإسلام، استدل بقوله وما أنتم له بخازنين، أي في أجسامكم، بقوله فأسقيناكموه. أما ماء الدنيا ممكن يخزن إلى زمن، والله أعلم. ونزلنا عليك الكتاب وهو القرآن تبيانا لكل شيء، أي بيانا لكل شيء مما يحتاج إليه الناس، كما قال تعالى، وهي وجه من وجوه المفسرين في تفسير قوله جل ذكر: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل الكتاب اللوح المحفوظ أو كتاب الأعمال الذي تثبت فيه الأعمال أو الكتاب القرآن؟ هنا الكتاب القرآن، نزلنا عليك الكتاب. ومن كلمة نزلنا استدل على علو الله، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى الأسفل، ما قال وصعدنا إليك الكتاب. فلذا كل آية فيها الإنزال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا من السماء. كل الآيات التي فيها أنزلنا نزلنا من عند الله دل على علو الله. ولذلك كما قال بعض العلماء: هناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على ذلك. إليه يصعد متوفيك رافعك إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، أرج النبي ليلة المعراج، أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على مسألة علو الله، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، أي بيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كيف وهدى للمسلمين وهنزل هداية للناس كلهم؟ قال العلماء: لأن المسلمين هم الذين استضاءوا بنوره واتدوا بهديه، فإذا كان هناك طريق مظلم وقلت لك خذ هذه الشمعة أو هذا المصباح ينير لك الطريق، لأن فيه وحوش وذئاب ظلمة، فأنتم اثنان، قلت لك خذوا، كل واحد يأخذ المصباح يستنير به، واحد أخذ المصباح فاستنار به وسلم، والآخر لا، ما أنا أخذ المصباح، فسيهلك، ممكن يمر على بئر يسقط فيه حي تلدغه. فالذي قبل القرآن كان له نورا وهداية، لما كان المسلمون هم الذين قبلوا القرآن فلذلك نسبت الهداية التي من الله إليهم، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمسلمين، هدى للمتقين، لأن هم الذين قبلوه واستضاءوا به. أما الذين رفضوه كيف يكون هدى لهم وأنتم رفضتم؟ قلت خذ المصباح استنير به، قلت ما أخذ مصابيح، فستمشي في عمن. يقول المصباح لمن استضاء بالنور، لمن استنار به، هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.